قال رحمه الله تعالى: الله بالعلم في كل الأماكن لا يخفاه شيء سميع شاهد ويرى. شاهدا ويرى. قال الشارح عفو الله: قوله والله بالعلم أي علم الله في كل مكان لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. نعم بقي قبله. طيب. وأن كرسيه والعرش قد وسع كل السماوات والأرضين إذ كبرا. قال الشارح عفو الله: الكرسي وسع السماوات. قال الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذا يدل على سعة الكرسي. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدره إلا الله تعالى. رواه وكيع والحاكم كما في تفسيره التفسير لابن كثير، وهو صحيح موقوف. والعرش أكبر من ذلك، فهو سقف المخلوقات محيط بالكرسي وما تحتويه. فقد وصف العرش في القرآن بأنه عظيم، رب العرش العظيم، ووصف بأنه كريم، ووصف بأنه كريم. قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الكريم وصف للعرش أي الحسن. وقال الحافظ ابن كثير: فذكر العرش لأنه سقف جميع المخلوقات، ووصفه بأنه كريم أي حسن المنظر بهي الشكل. انتهى من تفسير ابن كثير. وذكر العرش في القرآن كثير. قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وغير ذلك من الآيات. وذكر أيضا في أحاديث كثيرة. هذا رد على من ينكر العرش. هناك من أهل البدع من ينكر العرش أصلا، تكاد تعجب يعني عندهم كيف ينكرون شيء ثبت في القرآن في الحديث. والعرش أصله السرير، السرير سرير الملك، وعرش الله لا يقدر قدره إلا الله، هو سقف المخلوقات. قال منها عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة من ملائكة الله من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. رواه أبو داود ورواه ابن أبي حاتم. وقال الحافظ في ابن كثير: وهذا سند جيد رجاله ثقات، كما في تفسير سورة الحاقة. ورواه أبو داود السجستاني في سننه وهو صحيح. وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود، وشيخنا الوادع في الجامع الصحيح. طيب يكفي لهنا.